قال بالسند متفق عليه. باب من لم يبالي من حيث كسب المال. جملة في ما يبحث فيه في هذا الكتاب أن نبحث كيف يكتسب الإنسان، كيف يكتسب المال، لأنه إذا سمع إن في الحديث ثبت أن صلى الله عليه وسلم قال سيأتي قوم كذا يفعلون كذا يدل على ذم مثل هذا. فلا ينبغي وإن أبيح وأحل الله البيع وحرم الربا أن لا يكون متهالكا في التجارة في البيع والشراء سواء علم حله أو لم يعلم. هذا ما ينبغي للمسلم أن يفعل هذا. باب من لم يبال من حيث كسب المال وهو مذموم من حيث كسب المال، حلال أم حرام ما يسأل، كل ما دخل في يده فهو حلال، كل ما دخل غصبا أو سرقة أو يعني أي وسيلة هو يراه حلال. ولذلك ترون يعني أن كثيرا من الناس يتعاملون بالربا. لماذا؟ لأنهم لا وازع ديني ولا وازع خلقي عندهم، فأعرضوا عن ما يقال هذا ربا، قالوا هذا يعني ما أعرف بس بأي وسيلة دخل المال إلينا ما في بأس. وبهذا هلك الناس، وكما ترون أنه انتشر أو شاع الربا بهذا السبب بعدم مبالاة المسلمين بدينهم ومعاملاتهم.